بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. احنا خدنا البيتين دول مع بعض لأن هم البعض بيفصلهم. القاعدة الأولى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، اللي هي قاعدة الأصل في الشروط اللزوم والصحة، أو الصحة واللزوم، الأصل في الشروط الصحة واللزوم. لها ألفاظ أخرى: الأصل جواز الشروط في العقود، أو اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. القاعدة الثانية: كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود. لها ألفاظ أخرى: ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، إذا كان هو حرام في الأصل الشرط لا يبيحه، أو كل شرط باطل لا يصح. بعض العلماء جمع القاعدتين دول في قاعدة واحدة، فقال الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا. لذلك احنا قلنا القاعدتين، واحنا جمعناهم عشان هم ممكن يدمجوا مع بعض. الاصل في الشروط اللزوم والصحة، او الصحة واللزوم، الا ما حلل حراما او حرم حلالا. توضيح القاعدة: المراد بالشرط هو ما يجعله العاقدان او احد العاقدين، مش لازم الاثنين كل واحد يحط شرط، ممكن واحد بس يحط شرط في العقد لمصلحة. لو هما الاثنين حطوا شروط يعني مصلحة للوضع، لوضع هذا الشرط، سواء هما الاثنين جاء لمصلحة كلاهما او احدهما جاء لمصلحة احدهما. والشرط ده ممكن يكون في المعاملات، ممكن يكون في التبرعات، ممكن يكون في الانكحة وخلافه. الشيخ الشثري بيقول: الشروط كما تدخل من المكلف في المعاملات تدخل في العبادات ايضا. مثلا الانسان يدخل في الاحرام ممكن يشترط، مش كده ولا لا؟ واخد بالك؟ وان محلي حيث حبستني وحبسني حابس، واخد بالك؟ يبقى ده حديث ضباع بن الزبير اللي هو الاشتراط، يبقى هو ده شرط جاء في في عباده، في الحج. في الاعتكاف، في اعتكاف مشروط، واخد بالك؟ وعلى خلاف، لكن في اعتكاف ممكن يشترط، واخد بالك؟ مثلا هو يشترط ان هو يزور مريض، يجوز له ذلك. الاصل الثابت والقاعدة المقتردة في الشروط ان هي ان هي جائزة. الاصل ان هي الاصل فيها الصحة، والاصل فيها اللزوم، وتدلك كل شرط لم يرد من الشارع تحريمه فهو صحيح. كل شرط لم يرد من الشارع تحريمه فهو صحيح. يبقى لو احد المتعاقدين اشترط شرط ومفيش دليل من الشرع على تحريمه فهو لازم. لازم يعني لما نقول عقد لازم يعني ما ينفعش واحد بس اللي يفكه، لازم باذن الاثنين المتعاقدين. الشيخ احمد السقعوب يقول وده مذهب جميع العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم. الشرط ده مش هيكون صحيح ولازم الا اذا كان في مصلحه في الدين او في الدنيا، وقدرك، وما يكونش مناقض لما جاءت به الشريعه، وقدرك، لا مخالف للاوامر ولا النواهي. هذا الشرط لا يبيح الحرام، لا يبيح الحرام ولا يحرم الحلال. ده هو كده يبقى باطل، باطل لا يجب الوفاء به، بل يحرم وينقض. والعقد يكون صحيح اذا كان هذا الشرط ايه يعود الى اصله العقد يكون ايه يكون صحيح. الادله على اول حاجه على القاعده الاولى الادله على لزوم الشروط كل الايات اللي تدل على الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر تدخل في هذا الايه الباب الذين امنوا اوفوا بالعقود. واخد بالك لو واحد اشترط شرط واخد بالك وانت وافقت ونقضت هذا الشرط يبقى انت غدرت. واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا به حق شرط ان توفوا به يعني ايه ما وفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني الكلام كده يدل على ايه يعني هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بالشروط مطلقا خلي بالك لكن في بعضها احق ايه والزم من ايه من بعض وهو ما كان متعلقا باستحلال الايه الفروج لكن كل شروط يجب اللي هو الايه الوفاء بها. سيدنا عمر بيقول مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الايه الشروط هي الشروط اللي بتحدد الايه حقوق كل ايه شخص تبع لما اشترط. الدليل على عدم صحة ولزوم ما القاعدة الثانية ما حلل حراما او عكسه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بال اقوام يشترطون ايه شروط ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني ليس في كتاب الله يعني ايه يعني مخالف للشرع مش ليس في كتاب عشان مذكور في القرآن لا مخالف للشرع. وان كان 100 شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حلالا حراما احل حراما او حرم ايه حلالا والمسلمون على شروطهم. بذل المال لا يجوز الا لمنفعه في الدين او الدنيا. مع الشروط ده ايه حقوق انت بتشترط منافع اصل ان هي ايه مال فهو لابد ان يكون لايه لمنفعه. لو انت اشتريت في ضرر في الدنيا او ضرر في الدين وانت وفيت بيه يبقى ده تضييع وتذير يبقى الشرط ده في هذه الحاله ايه باطل. واخد بالك تطبيقات على القاعده الاولى مثلا بيع معلق على شرط في المستقبل ما ده تعليق هو اشترط مثلا بعتك ان جئتني بكذا او بعتك ان رضي زيد يصح البيع ويصح الايه ويصح الشرط. لو باع سيارة وشرط على المشتري أخذلك إن باعها إنه أحق بها بالثمن يعني هو أنا بعت لك إيه سيارة وقول لك لو أنت هتبيعها أنا اشتريها منك تاني بثمنها في هذا الإيه الوقت يجي في هذه الحالة صح البيع وصح الإيه الشرط. أخذلك وأنت تملكت وانتقلت لك كل شيء رحمك الله خيار الشرط. أخذلك هنا يعني ايه انت بتشترط ان ليك خيار انت بالخيار مثلا 3 ايام وهكذا واخد بالك انت بتشترط الخيار فانت ليك هذا الايه الشرط وباب خيار الشرط باب كبير في الايه في الفقه وان طالت المدة يبقى انت ليك طالما عقدت عقد على هذا ايه خيار الشرط يبقى انت ليك هذا الشرط ولو طالت الايه المدة. لو واحد تزوج امراه وهي اشترطت عليه ان هو واخد بالك يسكنها في بيت وحدها او لا يسافر بها او مش عارف يوفر لها خادما كل هذه الشروط ايه واخد بالك جائزه ويجب الايه الوفاء بها. القاعده الثانيه تطبق عليها لو استاجر عاملا وشرط عليه الا يصلي ايه طبعا احنا بنقول في الاجير اجير خاص واجير ايه عام مشترك. الاجير اتكلم عن الاجير الخاص ده اصلا كل وقته ملك للايه للمستاجر للمؤجر ليه واخد بالك فهو بيستسلم الفقهاء طبعا الاشياء اللي هي اللازم ان هو يصلي قضاء الحاجه واخد بالك الفروض يصلي الفروض. فهنا لو اشترط عليه ان هو يملك جميع وقته حتى اوقات الصلاة ان هو ما يصليش. يقولوا لو وقت العمل جاءت وقت الصلاة ما تصليش، او هيجي في الشغل في رمضان ما تصومش عشان ما تضعفش عن الايه العمل. الشرط ده ايه؟ الشرط ده فاسد لا يجب الوفاء به، ده بيتضمن اسقاط حق اوجبه الله عز وجل، فيجي هذه الشروط ايه باطلة. يجي ده مثال على ايه الشروط الباطلة. طبعا من اركان البيع ان انا ايه اسلمك السلعة، واخد بالك؟ فيبيعوا السلعة بشرط ان هو لا يسلمها له، ده مقصود البيع تسليم الايه العين. يبقى ده عدم اشتراط عدم تسليم السلعة هذا شرط ينافي مقصود البيع، فشرط ايه باطل. اذا قيل للولي تصرف كيفما تشاء، يعني كيفما تشاء في مصلحة الايه العرف بيقول كده، مصلحة الموصي يعني، مش كيفما تشاء مخدلة، لكن يقول التصرف كيف يشاء حتى انك انت ايه تضرني في هذه الحالة ايه مخالف للشرع، لان ده مفهوش ايه مفهوش مصلحة. احنا نقول لازم يكون في نفع في الدين او في الدنيا كده. لو هو اشترى شرط عام حتى لو هو يضره يبقى ده شرط مخدلك باطل. حديث عائشة مخدلك لما ايه ان يشتري عبد مخدلك والبائع يشترط الولاء، يبقى ده شرط ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه باطل، انما الولاء لمن اعتقه. طب واحد الجارية يطأها مين؟ يطأها سيدها. طب لو باعها سيدها بتستبرأ بحيضة ويطأها بعد الحيضة ايه السيد الجديد. طب لا واحد باع سيدة جارية واشترط ان هو ايه هذا البائع اشترط ان هو يطأها لمدة شهر او شهرين مثلا بعد البيع، لا يصح هذا ايه لان خرجت من الملك، ده مش ملك يمين الان عشان يطأها، وقدرك لا يجوز. لو اقرض مثلا 10,000 ريال مثلا واشترط عليه انه يبيع له السيارة بتاعته، يجي ده كده قرض جر ايه نفع فهو ايه ربا. لو واحد تزوج امرأة زوجة ثانية يعني وهي اشترطت عليه انه يطلق زوجته الاولى، يجي هذا شرط لا يصح، هذا شرط ايه لا يصح. ابن قدامة ليه عبارة جيدة كده في تقسيم الشروط، احنا قلنا ايه نذكرها فيها فايدة. يقول الشروط تنقسم الى 4 اقسام. هو كان الشيخ الشافعي نقل العبارة ديت مع بعض التصرف كده وخلاهم 6 شروط، لكن احنا قلنا ننقل ايه الكلام الاصل افضل، واخد بالك؟ يعني وكلام ابن قدامة ايه فيه الكفاية. فابن قدامة في المغني بيقول الشروط تنقسم الى 4 اقسام. احدها ما هو من مقتضى العقد، هو ده العقد لازم ان هو الشرط ده يكون ايه موجود، فانت بتأكده كمثلا اشتراط التسليم، ما انت لازم هتسلم الايه السلعة وتقبض الثمن، او التقابض في الحال اشترط عليه ان هو ايه يتقابض في الحال، ما لازم برضه هذه الشروط من ايه من مقتضى العقد. يقول لك هذا الشرط وجوده كعدمه هو لا يفيد حكم ولا يؤثر في الايه في العقد، هذه الشروط موجودة بالشرع اصلا، واضح كده؟ فده شرط ان يشترط ما هو من مقتضى العقد. الثاني تتعلق به مصلحة العاقدين، العاقدين تتعلق به مصلحة الايه العاقدين، فهو بيشترط شروط زي الاجل مثلا، خد بالك، زي الخيار، زي الرهن، زي الضمين، واخد بالك، او الشهادة، او مثلا صفة مقصودة في المبيع، ان عايز عبد عنده متعلم ايه صناعة مثلا، او عبد متعلم الكتابة مثلا، واخد بالك، ده شرط جائز يلزم الوفاء به. وحتى هو بيقول لا نعلم خلافا في صحة هذين القسمين، لكن اثنين التانيين فيهم خلاف، واخد بالك، يجي مصلحة من مقتضى العقد او في مصلحة احد الايه المتعاقدين، ده لم يقومش خلاف في جوازه. الثالث ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحة الايه العقد، واخد بالك. ولكنه لا ينافي مقتضى العقد. هو ليس من مقتضى وما ينافيش مقتضى العقد. زي ايه مثلا؟ هو بيقول لك دول نوعين. اول نوع اشتراط منفعه البائع في المبيع، اشتراط منفعه البائع في المبيع. طبعا هنا لابد ان تكون المنفعه معلومه للاثنين، للبائع والايه والمشتري، عشان يصح اشتراط لازم تكون المنفعه معلومه للاثنين، مش يشترط منفعه ومجهوله او غير معلومه. لا، مثلا يشتري ثوبا ويشترط على البائع ان هو يخيط لي مثلا جلباب، وده ليس من مقتضى العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد. واخد بالك؟ انا اشتريت ثوب، دفعت الثمن وتملكت الثوب، كده خلاص مفيش منافاه لمقتضى العقد. ايه اللي ينافي مقتضى العقد؟ انا مسلمهالوش او ما ادلوش الثمن. لا، هو مقتضى العقد تم كل حاجه، انا اشترطت شرط مش من مقتضى العقد وما ينافيش، واخد بالك؟ ولا من مصلحه العقد اصلا. فانا اشتريت مثلا ثوب من خياط واشترطت عليه ان هو انا هشتري منك بس بشرط انك انت تخيطه بثمن جديد، مش من الثمن، بثمن جديد، تخيطه لي ثوب مثلا جلباب او قميص او نحو ذلك، انت بالك؟ او مثلا حزمه حطب واشترط عليه ان هو يحملها له لمكان معلوم، مقبلك؟ بيستدل على ذلك حديث جابر لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل وهو اشترط ظهره الى المدينة. هو في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية الا ان تعلم، يعني يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. لا، لو استثنى شيء معلوم يجوز الثنية، الاستثناء الثنية، يعني يستثنى شيء. او مثلا يبيع له كده مثلا صبرة كومة كده من حاجة واستثنى منها جزء غير معلوم برضو، جزاف مثلا، او اشتري شيء جزاف واستثنى منه صبرة كده، فده في جهالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلناها عن عن الثنية إلا أن تكون معلومة. وهذه الأشياء معلومة، أنه يشتري، أنه اشترط عليه حمله إلى مكان معين أو خياطه شيء معين، هذه الأشياء معلومة. واضح القسم دوت. الثاني يعني هو في أمثلة كتير ذكرة، احنا كده واضح الكلام عشان ما يتلخبطش. أنا اشترط عقدا في عقد، يشترط ان هو يبيعه شيء بشرط انه يبيع شيء اخر، او يشتري منه شيء، او يؤجر شيء، او يزوجه، او مثلا كل هذه الشروط ده شروط فاسدة لا تصح، سواء كان من البيع او من المشتري. ده النوع الكم دوت. النوع الثالث اللي هو ما ليس من مقتضى ولا مصلحة العقد، ولكنه لا ينافي مقتضى، فدول نوعين منه انواع جائزة ومنه نوع غير جائز. الرابع اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، ده قسمين. اشتراط، اول قسم اشتراط ما بني على التغليب والسراية، واخد بالك؟ مثلا يشترط البائع على المشتري عتق العبد، واخد بالك؟ اشترط على البائع على المشتري انه يعتق العبد. هنا في روايتين في المثل، هل يصح هذا الشرط او لا يصح؟ واخد بالك؟ ما العتق مبني على التغليب والسرايه، واخد بالك؟ دايما هتلاقي في المذهب يغلب جانب العتق، واخد بالك؟ وسرايه العتق لو واحد مثلا عتق نصف او شخص عبد قام عليه الباقي، واخد بالك؟ ان كان يملك ثمنه، فتلاقي دايما العتق في تغليب في الشرع، وفي سرايه يعتق يسري العتق الى الجزء الرخيص من العبد، واخد بالك؟ فهو بيشترط شرط اصلا المصلحه الشرع معتبره، فبيشترط ان يبيع العبد ويشترط عليه ان هو يعتق. ما العتق ده مبني على التغليب والسرايه. هنا طبعا المذهب، لان هذا بعض يقول هو مشترى عبد لينتفع به، فلما يشترط عليه العتق كانه افسد عليه المال، اشترى منه بلا مقابل، اخذ ثمن بلا ايه مقابل. فهنا في روايتين في المذهب، قول بالصحه وقول بالايه بالفساد. واخد بالك؟ النوع الثاني واخد بالك اللي هو شرط ينافي مقتضى البيع. واخد بالك؟ ان يشترط الا يبيع ولا يه ولا يعتق ولا يطأ، او العكس انه يشترط انه يبيع او يعتق او يهبه. واخد بالك؟ هذه الشروط ايضا فاسده، هذه الشروط فاسده، لكن هل يفسد بها البيع؟ في روايتين، المنصوص عن احمد ان البيع صحيح، يعني انا بعتك بيع بقول لك بشرط انك ما تبيعوش، لا انت البيع تم وانت ليك انك انت تبيعه ما تبيعوش. واخد بالك؟ او ابيع لك اما اقول لك بشرط انك ما تطأهاش، لا انا ملكت اطأها او ما اطأهاش في الدنيا في ذلك. واخد بالك؟ هو طبعا الروايه الثانيه ان هو البيع فاسد، واخد بالك؟ ان ده ينافي مقتضى الايه العقد، واخد بالك؟ لكن الصحيح ان هو لا ينافي مقتضى العقد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه وبريره ابطل الشرط ولم يبطل العقد، ان هم اشترطوا الولاء قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط، فابطل الايه الشرط وجعل الولاء للايه لعائشه رضي الله عنها ولم يبطل الايه العقد، العقد او الايه او البيع. المذهب الحنبلي ليه مزايا في مساله الشروط، ليه مزايا في مساله الايه الشروط. المذهب الحنبلي على خلاف المشهور ان هو كده جاف ومش عارف، لا بالعكس ده من اشد المذاهب مرونه، سيبكم من التمثيليات والافلام الكلام ده كله. فالشيخ نعمان بن مبارك اللي كان ليه بحث كده اسمه حكم الشروط المقترنه بالعقود في الفقه الاسلامي، بحث حلو جميل، واخد لك ده منشور بمجله الحكمه في العدد 16، فمجله الحكمه في العدد 16 هو نشر بحث بعنوان حكم الشروط المقترنه بالعقود في الفقه الاسلامي. بعد ما ذكر الشروط في كل مذهب واخد لك، وحتى نجل كلام ابن قدامه دوت كده بطريقه كويسه، فهو قال امتاز المذهب الحنبلي عن المذاهب الاخرى في مساله الشروط اللي هي المقارنه للعقد بعده مميزات، هنلخص منها بعضها. اللي قال المذهب الحنبلي لم يفرق بين عقد النكاح وغيره، واخد بالك؟ ان عقد النكاح غيره من العقود كل ايه احد المتعاقدين ليه الحريه انه ايه يشترط ما يشاء في ضمن الضوابط الشرعيه للايه اللي بتضبط موضوع الايه وضع الشروط والقيود. المذاهب الاخرى بيقول لا، عقد النكاح بعيد عن الايه هذه الشروط، ممكن نشترط في اي حاجه الا الابضاع. ذلك المذهب الحنبلي ما فرقش بين بقيه الايه الشروط والابضاع. فاجاز الحنابله لاحد الزوجين او كلاهما ان يشترطوا ما شاءوا من الحقوق، واخد بالك، ومن الشروط ومن المصالح بشرط ان لا تنافي مقتضى الايه العقد والنظام الاسلامي اللي وضعه، واخد بالك، في هذا الاطار. اظهر الاجتهاد الحنبلي مبدا جديدا وهاما في قاعده الشروط في العقود، وهو ان الشرط قد يكون في ذاته وبحسب طبيعته غير ملزم شرعا للمشروط عليه يعني، ولكن مع ذلك هم بيصححوا اشتراطه، يعني هو من ناحيه الشرع غير ايه غير لازم، ان هم يصححوا ايه غير لازم من ناحيه الشرع، لكن هم بيجعلوا لازم بالايه بالشرع. وفي هذا النوع يكون الطرفان مخيرين، الطرف المشروط عليه مخير انه يفي بالشرط، واخد بالك، او عدم الوفاء بالشرط. طب انت ما وفيتش بالشرط، يبقى الطرف اللي هو اللي شرط الشرط مخير بين الاستمرار بلا هذا الشرط او الفسخ، يبقى اعطاه حريه ان هو ايه ان هو ما نفذوش الشرط ان هو ايه يفسخ. زي مثلا في النكاح، مثلا امراه شرطت على زوجها ان هي مثلا لا يسافر بها في البلد اللي فيها اهلها، ما يسافرش بيها، بدا هيسافر بيها، ها هو اعطاه حريه ان هو يسافر بيها واعطاه حريه الفسخ او القبول. واضح كده؟ يعني ممكن تقول له خلاص انت هتسافر بيها، انا هفسخ الايه وخلاص عند القاضي، انا اشترطت على هذا الشرط هو خالف، يجي انا هفسخ الايه النكاح، يفسخ النكاح القاضي. ممكن هي وافقت خلاص. ثالث ميزه عند الحنابلة، اجازوا تقييد الملك المطلق عند مباشره العقد بشروط، شروط تحفظيه بتمنع تصرفات او بعض تصرفات المالك، او بتقيد طرق الانتفاع، او بتستثني بعض الحقوق، او توجب بعض الواجبات. فمثلا امثله، جوزوا اشتراط البائع على المشتري، واخد بالك، انه اذا اراد بيع المبيع البائع حق به بثمنه. يجي انا بعت لك سياره وانت تملكتها وتستعملتها، لكن لما تيجي تبيع انا حق بها بالايه، فانا اشتريت عليك، لما تبيعها انا اخدها منك بالايه، بالثمن. يجي اذا المشتري ليس له ايه حق، واخد بالك، ليس له حق ان هو يبيعه لغير الايه، البائع. ممكن جوزه ان هو واحد يبيع شيء ويشترط منفعته لمده معينه، زي ايه، الجمل، واخد بالك، جمل جابر. جوزه بيع العقار على شرط ان يقفه المشتري، واخد بالك، انا هبيعه لك بشرط انك انت ايه توقفه، هو وافق واشتراه، قال الايه صحيح. طبعا المذاهب الاخرى لا تقبل هذه الشروط، او اغلب هذه الايه الشروط، واخد بالك، لكن الحنابلة انه بيلاحظوا انه في مصلحه لاحد الايه المتعاقدين فيجوزوا هذه الايه الشروط. رابع ميزه، اجاز بعض الحنابلة تعليق التصرف بشرط معلق في جميع العقود وفي جميع الفسوخ، تعقيد نعلق التصرف بشرط ايه، بشرط معين، واخد بالك. بيع، إجارة، كفالة، إبراء وغيرها، حتى في عقد الإيه النكاح، واخد بالك، يعلق التصرف بشرط إيه معين، زي مثلا أنا أبيع لك السيارة بشرط إنك ما تبيعهاش لإيه لغيري مثلا، واخد بالك، هكذا. دي اسمها الشروط الجعلية، إن هو بيجعل شرط إيه غير ملزم بالشرع، بيجعله في الإيه في العقد. مثلا واحد يقول له ان جاءتني البضاعه الفلانيه اليوم انا بعتها لك، لو جات يبيعها له، ما جاتش ما يبيعهاش، واخد بالك. مره مثلا تقول للرجل انا زوجتك نفسي على مهر كذا وكذا وكذا بشرط اني ارضى ابي، فالاب يقول له مثلا، يقول له انا مش موافق، خلاص رضي، جاء ايه تم الزواج. الحنابلة طبعا عندهم الدليل العام المسلمون على شروطهم، واخد بالك، ما فيش استثناء الا يكون شرط منافي لكتاب الايه، لكتاب الله، اللي هو يحرم حلالا او يحل ايه حراما. ابن القيم بيقول تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط امر قد تدعو اليه الضروره او الحاجه او المصلحه، فلا يستغنى عنه المكلف. ونص احمد على جواز تعليق النكاح بالشروط كما يتعلق الطلاق، وعلى جواز تعليق البيع والابراء، خد بالك. فدي مزايا في المذهب الايه الحنبلي، وعندهم توسع في موضوع الايه الشروط في عقد النكاح وفي غيره. بعد ذلك يقول الشيخ السعدي، تستعمل القرعه عند المبهم من الحقوق أو لذي أو لدى التزح. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزح. القاعدة دي أصلا مختلف فيها، هي قاعدة ولا مش قاعدة، يعني دي أصلا يعني شبيهة بالإيه بالضبط الفقهي. الضبط الفقهي دوت بيضبط مسائل معينة، خاصة بمسائل إيه معينة، ما جاش ليها عموم، وإن كان عموم مش كل، يعني زي القاعدة الفقهية، من زي القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية ملهاش استثناءات، يعني قاعدة أغلبية كلية، لكن دي تبقى قاعدة أغلبية قاعدة. لكن لما يكون قاعدة خاصة بباب معين، باب القرعة مثلا، ده الأصل بيسموه إيه؟ ضابط، ضابط فقهي. يعني يقول لك مثلا كل شيء في الوضوء له اثنان يبدأ فيه باليمين إلا الأذنين والخدين مثلا والعينين، فمش هتبدا باليمين، يعني في اثنين في الشرع وفي اثنين هنا وفي اثنين هنا، لكن ما تبداش باليمين. لكن ايه تبدا؟ يستحب البداء بالايه؟ باليمين. رجلين تستحب البداء بالايه؟ ده اسمه ضابط. هو بيتكلم على مساله القرعه، فهي دي ايه؟ ضابط مساله الايه؟ القرعه متى تستعمل ومتى لا تستعمل. وان كان يعني ايه هي الضابط ده او القاعده ديت الفقهيه، البعض بيقولوا ايه؟ بيعمل عباره مختصره كده، تستعمل القرعه في تمييز المستحب بدون ما ينصص على الحالتين اللي جالهم، لانه ممكن نجيب حالات اكتر من الحالتين اللي جالهم الشيخ الايه الاسلامي. فتستعمل القرعه في تمييز المستحق، سواء المستحق دوت واخد لك مبهم او في تزاحم، يعني اثنين ليهم الحق لكن في ايه؟ زي مثلا اعتق ست من الايه سته عبيد عند موته، كلهم ايه مستحقين لكن هو الثلث بس فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في ايه؟ في تزاحم، غير لما يكون في ابهام. واخد بالك؟ هنقول الامثله. الشيخ عبد الرحمن ابن صالح العبد اللطيف ليه رساله طبعا بنقول منها كتير القواعد والضوابط الفقهيه المتضمنه للتيسير. هو كتاب جميل يعني. فاخد القواعد والضوابط الفقهيه اللي فيها تيسير من الشرع. وبيدي شرح جيد يعني. يقول يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق. ده هي القاعدة، هو ايه عمل العنوان بالايه بالاسم ده، يعمل بالقرعة عند تساوي الايه الحقوق. واحنا قلنا تستعمل القرعة في تمييز الايه المستحق. بيقول اشار الى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء، وان كان كثير منهم لم يسوقها مساق الايه القاعدة، زي العز بن عبد السلام والقراف والزركشي وابن رجب وابن نجي. الشيخ ابن سعد ساقها مساق القاعدة وصاغها بإيه؟ بقوله تستعمل القرى عند التزاحم ولا مميز لأحدهما. طبعا الشيخ سعد خلي بالك معظم القواعد دي هو ساقها ذكرها قواعد اللي هي النظمة هنا في كتاب الإيه التقاسيم التقاسيم البديعة النافعة والأصول الجامعة. واخد بالك؟ هو هناك ايه ذكرها كقواعد، فهو ذكرها هناك برضو بيقول لك تستعمل القرى عند التزاحم ولا مميز لأحدهما. واخد بالك؟ أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. الشيخ الأسموري بيقول المقصود من كلام الناظم أن القرى تستعمل في حالتين. الحالة الأولى عند انبهام شيء من الحقوق، اذا طلق مثلا الزوج زوجه مبهمه، هو ليه زوجات متزوج ايه اربع وطلق زوجه محدش عارفها مين، فالبعض قال على مثال يعني المثال ده في الطلاق فيه خلاف شديد حتى عند الحنابلة، في خلاف شديد عند الايه حتى عند الحنابلة، هل الطلاق القرعة تدخل في الطلاق ولا تدخل في الطلاق في خلاف، لكن احنا نقول ايه يعني المثال لا يعترض. مثلا هو ليه عدة نساء اربعة فطلق واحدة ومش عارف هو مش ايه مبهمة مش عارف فمين او عارف فنسيها، فالمذهب يقول لك يقرع ايه بينهم، وده يعني ده الغالب في المذهب يعني جمهور الايه الحنابلة. يجي اول حاجة لما يكون في شيء مبهم من الحقوق. الثاني حالة الثانية عند تزاحم بعض المكلفين على شيء، يعني الاثنين راح يأذنوا الاثنين في نفس الوقت راحوا ايه هيأذنوا او الاقامة، في الحالة دي نميز الايه الاولى بهما بالاذان او الاقامة بالايه بالقرآن. لكن لو واحد جه بدري هو الاول، لكن الدنيا يستوي خلاص. وضح كده القاعدة يعني ايه الحالة الاولى والحالة الايه التانية. الشيخ عبد الرحمن اللي هو العبد اللطيف بيقول القرعة لغة هي السهم والنصيب. أصل القرع اللي هو الضرب، ضرب شيء على شيء، قرع الباب يعني دقه بالإيه؟ بالعصا، لما يضرب إيه؟ بالعصا. الاختراع اللي هو الاختيار، واخد بالك؟ عرفت القرعة في اصطلاح الفقهاء بأنها استهام يتعين به نصيب الإنسان. طب أنا شرع ما حددش كيفية القرعة. تجيب مثلا ملك وكتابة أسهم كده وترمي عليها مثلا تكتب عليها أسماء وتلخبطة كده وتطلع، أو ورق ورق تكتب عليه مثلا اسم كل واحد واللي يطلع هو اللي يختار النصيب بتاعه إيه، أو تكتب نصيب وتقول إن إحنا نطلع ورق مثلا دي لفلان يطلع نصيبك كذا، يعني المهم إيه كل الطرق ديت إيه جائزة، ما فيش أي إيه الشرع ما حددش كيفية الإيه الاستهام، فما فيش مشاكل في الكافية. المعنى الإجمالي للقاعدة دي زي ما بيقول الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف، بيقول إذا احتاج المكلف إلى تعيين مبهم من جملة أفراده وما فيش دليل على التعيين، أو إن المستحقون يتساووا، كل مستحقين لشيء واحد يتساووا ولا يمكن إنهم يشتركوا فيه، يعني شيء لا يقبل الإيه القسمة، ما فيش ترجيح، ما حد جه بدري مثلا ولا يعني الأذان ما ينفعش واحد يكمل على أذان إيه آخر، مش ينفع القسم نقول له أنت أذن النص الأول النص الثاني، مش ينفع، وهم الاثنين جم في نفس الميعاد وما فيش مرجح، فأنت تحتاج إلى تخصيص أحدهم بالحق، أنت اللي تأذن. فالشرع جعل لنا مخرج، وده من وجه التيسير بتاع الشرع، جعل لنا مخرج، واخد بالك؟ انك انت تعين صاحب الحق او تعين هذا الحق بالايه بالقران. ابن القيم بيقول من طرق الاحكام الحكم بالقرعه، ومن الاسرار فيها ان الفقهاء اعتبروها بمثابه التفويض الى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل الى تعيينه، يعني نحن نرضى بقضاء الله عز وجل اللي يطلع لنا حاجة ايه احنا رضينا بيها وربنا هو اللي اختارها. لكن يا جماعة مش كل حاجة ينفع فيها القرعة، مش كل حاجة ينفع فيها الايه القرعة، فلذلك ضبط الفقهاء ما تجري فيه القرعة وما لا تجري فيه القرعة ببعض الضوابط. احنا نقول اول الاشياء اللي هي فيها القرعة، ابن رجب في كتاب القواعد بيقول تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداءا لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباه والعجز عن الاطلاع عليه. دول نفس الايه القسمين اللي ذكرهم الشيخ الايه السعد، لأن هو الشيخ السعد مختصر كتابه من الايه من قاعدة ابن رجب. سواء ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب، بعضها يقول لك لا الأبضاع مستثنى من هذا الأمر، لكن ظاهر المذهب ان الاموال والايه اساس ان ظاهر المذهب في الطلاق، ما اللي بيقول لا الطلاق ملوش مدخل في القرعه، او القرعه ليس لها مدخل في الطلاق، طلق امراه ونسيها واخد بالك، او طلق امراه مش عارف مين مبهمه يعمل ايه، هو يمتنع عنهن جميعا، مفيش قرعه مفيش دخل القرعه في الاوضاع، يمتنع عنهن جميعا لحد لما يتبين، واخد بالك؟ طيب لكن هنا اقول لك لا يعمل جرعه اللي تطلع انت اللي اتطلقت والباقي ايه يستحل ايه وطئ تطئ منك. الزركشي بيقول القرعه وهي تستعمل في مواضع، الزركشي في كتاب المنصور اتكلم عن الموضوع ده، الاول في تمييز، واخد بالك؟ وطبعا اذكر اربع أشياء، أربع أشياء تستعمل فيهم الإيه القرعة. في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين، مثلا أولياء أخين مثلا اجتمعوا يزوجوا إيه أخته مثلا في البيت، أو الورثة اجتمعوا في استيفاء الإيه القصاص، القصاص مثلا واحد قتل أبوهم فجايين هم كلهم هم عايزين كل واحد يبشر الايه القصاص هو اللي يقتل. فالمازي المستحق هنا بالايه؟ بالقوة. مثلا الحاضنة يكون مثلا ليه عدة مثلا خلاص هتاخده خيلته مثلا وليه كذا خيل على درجة واحدة تبتدي نقرأ بينهم بالايه؟ نميز بينهم بالايه؟ الاقتراع. او الغسل غص مثلا لفلان وفلان يغسلوه وكلهم حضروا انه يجا نقرأ نقرأ انه ايه نخرج الايه اللي يغسله مثلا او في الصلاة عليه وصل لفلان وفلان وفلان او ليه كذا ابن من اللي يصلي فيجا بالايه؟ بالاقتراع مثلا. ده عسى انهم مستويين في كل الدرجات يعني الحفظ والاتقان وهكذا. يبقى النوع الاول تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين، هو واحد بس اللي يصلي، واحد بس اللي يغسل، واحد بس اللي جوالي وهكذا، كل هذه الامور في واحد بس احنا مش عارفينه فايه هنعينه بالقول. ثاني شيء في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه. مثلا زي مثلا يقول إذا كان هذا الطائر غرابا فعبد حر. هو أصلا هو غراب أو غير غراب؟ يعني هو أنت الوقت مش هو الطائر ده في السماء هيكون غراب أو غير غراب؟ يعني هو معين أساسا لكن هو مش تابع علينا، احنا عجزنا عن الاطلاع عليه، فهو بيعلق إذا كان غراب يبقى عبد حر، أو إذا كان غراب زوجتي مثلا مش عارف إيه، واخد بالك؟ طب هو أشكل عليه، واخد بالك؟ هنا بيقول يقرأ ولا ما يقرأش؟ بيقولوا لا، هو في قول طالما ان هو حي ما يقرأش، واخد بالك؟ لان هو بيتوقع اللي هو ايه ان يتبين. والقول الثاني ان هو يقرأ كما لو مات، ماشي كده. ثالث حاجه في تمييز الاملاك، يعني تستعمل القرعة في تمييز الايه الاملاك. وهو بيقول يعني قيل انه لم يجيء الا في ثلاثة صور، الا في ثلاث صور. اول صورة الاقراع بين العبيد اذا لم يفي بهم الثلث، زي الحديث الاقرع ست. الثانية الاقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة، واخد بالك؟ الثالثة عند تعارض البينتين، وده على قول عند تعارض الايه البينتين. كل ده فيها تمييز ايه؟ تمييز الاملاك، واخد بالك؟ الرابع في استحقاق في حقوق الاختصاصات، يعني التزاحم على الصف الاول او التزاحم على احياء المواد، واخد بالك؟ او مقاعد الاسواق اللي يباع فيها، كل واحد هو سبق الى مكان او ده يقول انا سبقت انا سبقت، فنميز بينهم بالايه؟ بالقراء. القرافي جعل ضابط لما يصح الحكم فيه بالقرعه بتوفر شرطين، لو توفر الشرطين معا يجي نحكم بالقرعه، اختل واحد مش هنحكم بالايه؟ بالقرعه. الاول التساوي، التساوي في الايه؟ في الاستحقاق. الثاني ان يكون قابلا للرضا بالنقل، ان يكون الحق ده قابل للايه؟ للرضا بالايه؟ بالنقل. لو فقد او تعذر تحقق الشرطين دول او احدهم يجي ما ينفعش الايه القرعه. ابن القيم له ضابط ثاني بما تجري فيه القرعه، فبيقول ايه؟ ان الموضع الذي تلحق فيه التهمه شرعت فيه ايه القرعه نفيا للتهمه، وما لا تلحق فيه التهمة لا فائدة فيه للإيه؟ للقرآن. يبقى ضبطها إنه إيه تلحق التهمة أو إيه أو ما تلحقوش الإيه التهمة. في أدلة كتير على اعتبار القرعة. البخاري بيقول إيه قول عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل المريض. ابن عباس بيقول اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، يعني سبق القدر مع الايه مع جري الاقلام. وطبعا عالى قلم زكريا الجريه فهو اللي كفلها زكريا. الثانيه فساهم فكان من المضحضين، يعني من المسكومين، وطلع سهمه ان هو ايه يلو. وده ان كان شرع من قبلنا، لكن الشرع جاء بجواز الايه القرع، يبقى ده من شرعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم، يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم يجد الا ان ايه يستهم عليه لاستهم. عن ام العلاء، دي كانت امراه من الانصار، قالت انه اقتسم المهاجرون قرعه فطر لنا عثمان بن مضعون فانزلناه في ابياتنا، لما اول قدوم الايه المهاجرين خدلك على الانصار كانوا يقولوا بالقرعه ده عندنا، فهو يقول احنا ايه خدنا عثمان بن ايه بن مضعون. عن عمان بن بشير مرفوعا مثل القوم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاستهموا بعضهم لهم الاعلى وبعضهم الايه الاسفل. يعني اظن ادله كتير يعني خدلك. ذهب جمهور العلماء ما عدا الحنفية إلى الأخذ بالقرعة واعتبارها طريقا لإثبات الأحكام الشرعية عند التساوي، ومش قادرين نعين أو نرجح صاحب الحق نستخدم القرعة. الحنفية قالوا لا، الحكم بالقرعة ده منسوخ واخد بالك، فلا يصح العمل بها، لكن هم قال لك ممكن نعمل بها على سبيل الاستحباب، ممكن نعمل على سبيل الايه الاستحباب بس تطيبا للنفوس. يعني طبعا ده فيها تيسير من الشرع، لما انت مش قادر تميز الحق مش قادر يجعل لك مخرج من تمييز الحق ورفع الحرج بهذا الايه ده، انت القرعه اللي تخرج دي القرعه يسلم بقى ما فيش ضغائن، غير انت لما تختار لا خلاص انا هقسم لكم في اعتراض، لكن لما نقول احنا على سبيل التفويض لله عز وجل واللي يخرج احنا نرضى بالقدر ونشترط هذا الامر رضى بالقرعه وطلع كل واحد ياخذ نصيبه ما يزعلش بعد كده يجي في رفع الضغائن والايه. ده تيسير ولا مش تيسير؟ تيسير. من التطبيقات اذا اجتمع عراء ومع واحد ثوب قد صب فيه، واخد بالك، هو لو الوقت اتسع هيعيره لكل واحد مره وكل واحد يصدق، لكن لو ضاق الوقت وهو في واحد يصلح للامامه يعني يستحب ليه ان هو ايه يعيره ليه يصلي امام، وطبعا هو لابس مغطى عورته يجي العراء ايه خلف صفوه، فان استوى ومش هينفع بقى ايه كلهم مع بعض في الامامه يعمل قرعه اللي تخرج قرعه تديله الايه السهم يطلع امام. واضح كده؟ خلاص احنا قلنا برضو لو واحد طلق واحده واخد بالك ومش عارفها يعينها بالايه بالقرعه مثلا كذا ايه عده اشخاص دعوك لوليمه ومستويين في الصفات المرجحه يبقى ممكن ايه تقرا وتذهب لايه اللي تخرج قرعته. هب ان يعني رجل كده تزوج امراتين في نفس الوقت هي بيت عند مين؟ يترك الثانيه بالقرعه. يا سيدي افرض ان عندنا اثنين يصلح للامامه العظمى ومستوين فيها كل الشروط وكل حاجه، نعمل نقرا بينه واللي يطلع قرعه تجاه الامام الاعظم. ده قياس المذهب زي الاذان يعني. مثلا القاضي قاعد في مجلس الحكم واثنين هجموا عليه في دفعه واحده كده مش عارف مين اللي ايه الاول والثاني عشان يقدم ويقرا ايه بينهم. ماشي كده؟ يعني احنا يعني اظن الكلام واضح، يعني ما فيش داعي نزود في ال والعتق. طبعا احنا قلنا الرواية بتاع العتق واخد بالك، لكن في شيء مهم في مسألة العتق ديت هو اشهر مرات السنة فيه بالاقراع في الايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل اللي اعتق ايه ستة عبيد عنده والورثة لم يجوز ذلك والثلث لم يعني يخرج من ايه الثلث لا يفي بالكل، فاقرع بينه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتق ايه اثنين ورد اربعة الى الايه الى العتق. يستثنى صور في العتق ما فيهاش اقتراع، ما ينفعش نقرع بينه. إذا كان عتق أحد العبدين مرتبا على الآخر. يعني هو قال إيه؟ مقدرك؟ إن أعتقت سالم فغانم حر، إن أعتقت سالم فغانم حر. قال لن يعتق غانم إلا إذا أعتق إيه؟ سالم. مش هينفع نقرأ بينهم، لأنه يكون يطلع إيه؟ غانم يبقى حر بدون عتق إيه؟ سالم. لا، قد ما فيهاش قرآن. مقدرك؟ إذا قال لا في مرض موته اعتقوا سالما إن خرج من الثلث، وإلا فاعتقوا منه ما إيه؟ ما عتق. يعني هو مش في نية يعتق كله، يعني اعتقوا منه إن طلع من التلت اعتقوا كله، لو طلع مثلا نصف من التلت اعتقوا إيه؟ نصفه والباقي خلوه حر. هو مش في نية يعتقوا إيه؟ كامل. وقال أيضا اعتقوا غانما إن خرج من الثلث، وإلا فبقدر ما يخرج من الإيه؟ من الثلث. هنا ما ينفعش نقرأ ونعتق واحد عتق كامل، لأنه هو أصلا مش مقصود عتق أحدهم عتقا إيه؟ كاملا. إن هو قال لا، ممكن التلت منه والتلت من ده والنصف والنصف، واخد بالك؟ ففي الحالة دي واخد بالك هيعملوا إيه؟ يعتق من كل واحد نصفه إذا كانت القيمتين بتاعهم متساويين. يعتق من كل واحد إيه؟ نصفه لما تكون القيمتين بتاعتهم إيه؟ متساويين. طب لو واحد اعتق اما حامل وكان في مرض موته، والثلث لا يفي بثمن المرأة وايه وحمله، هل ما ينفعش نقرأ؟ لان ممكن يطلع القرعة ما ينفعش نفصل بينهم اصلا، لازم هي تباع مع ايه؟ مع ابنه، ما فيش نفصل الولد عن الام ولا كذا. في استثناءات اخرى، دي اخر حاجه هنقول يعني في هذا. الزركشي بيقول ولا مدخل لها في الابطال، ده على خلاف مذهب الايه الحنابلة، ولا في تعيين المبهم من العبادات، ولا في لحاق النسب عند الاشتباه. يعني لو اذنت لوليها في ان هو ايه يزوجها، راح انكحها اثنين معا، ينفع؟ ينفع نقول نعين احدهما العقد الاول والعقد الثاني واخد لك؟ لا، ما ينفعش الاثنين، طالما ان هي هو احدهما، لو الاثنين معا الاثنين بطلين، لان ما ينفعش يتزوج المتزوج. واضح كده؟ يبقى ما ينفعش نعمل قرعه في الحاله دي. بيقول ولا مدخل لها في الطهارات. لو واحد عدل مثلا اخبر ان الكلب ولغ في هذا الاناء، والإناء ده ما يغرقش في الكلب، وراح واحد تاني أخبره بالعكس، لا الكلب ولغ في هذا الإناء ما يغرقش في العكس اللي قالوه له الأولاني، واخد بالك؟ هنا هينفع القرعة؟ قالوا ما ينفعش الإيه؟ القرعة. وإن كان في رواية عن الغزالي إن هي ينفع الاقتراع في هذا الإيه؟ الحال. الشيخ الشاثري بيقول عند الانبهام في حقوق الله اللي هو اللي ايه اشار لها ايه الزركشي، ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات، بيقول عند الانبهام في حقوق الله تعالى فانه لا يشرع استعمال القبلة. مثلا واحد نسي صلاة من صلوات امس ومش فاكرها، ما صلاش ايه، هل ينفع نعمل جرعة ويقول يصلي مثلا يطلع الظهر يصلي الظهر وخلاص؟ لا، انت هتصلي الخمس صلوات جميعا حتى تبرأ ايه ذمتك، لان هذه ايه الواجب، هنا لابد ان هو ايه تأتي به لتستدرك ايه مفادك. اكتفي بهذا القول ان شاء الله، نكمل في المرة القادمة. كل قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.